بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 64 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا بآخر أبواب صلاة الجمعة، وكان الشيخ النووي رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض الآداب والسنن المتعلقة باللباس وما شابه ذلك. يقول رضي الله عنه ورحمه الله: ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، أي ويحرم، لأنه معطوف على قوله ويحرم المركب من إبريسم وغيره، قلنا الحرير، عطف عليها قال: ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها. يحل عفوا، هنا يحل وليس يحرم، على بعدين قال يحل عكسه، قال ويحل، نعم يحل لبس الثوب النجس في غير الصلاة. يعني إذا أنت في البيت مثلا جالس لا تريد الصلاة، أو ذهبت وأردت العود وليس عندك صلاة في الطريق، ولبست ثوبا متنجسا فيه مذي، فيه قطرة من بول، دخلت إلى حمام في الشركة وقضيت حاجتك فلم تجد مناديل أو الماء مقطوع مثلا، فبقي شيء من البول في الملابس الداخلية، هذه متنجسة، هل يجوز أن تجلس وأن تلبس هذه الملابس المتنجسة؟ يجوز، ما دام ما في صلاة يجوز، بشرط أن لا يكون في جسدك رطوبة تنقل هذه النجاسة إلى جسمك. أما إذا كان جسمك فيه عرق والعرق ينقل النجاسة من الثوب إلى الجسم، في هذه الحالة يجب عليك أن تغسل النجاسة عندما تغير الملابس قبل الصلاة حتى لا يكون جسدك متنجسا. هذه المسألة يذكرها الإمام، يقول يحل يعني لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، يعني مثل الطواف وكذا. أما في الصلاة فلا يجوز طبعا، لأنها تبطل الصلاة. لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة، يعني جلد الكلب والخنزير أصلا لا يحل لبسه لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إلا للضرورة القصوى. لو فرضنا يعني لو فرضنا أنه يوجد جلد كلب وإنسان صار ضرورة ما، برد، حرب، زلزال، حرب، أي شيء للضرورة، وأراد أن يستر عورته فلم يجد إلا هذا، يجوز. هذه حالات استثنائية جدا، يعني كفجأة قتال مثلا. وكذا جلد الميتة في الأصح، يعني لا يجوز لبس جلد الميتة إلا إذا دبغته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال هنا في أشياء ضرورية لازم أقولها الآن إن شاء الله تأتي. يقول الشيخ في الشرح هنا، قال: وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه، يعني لا يجوز أن تستعمل النجاسة. لا يجوز مثلا أن تدهن يدك ببول وإن غسلته بعد ذلك، ولو غسلته، أو خمر، تغسل يدك بالخمر لأنها نجسة ثم تقول أغسلها ولو غسلتها، تضمخك بالنجاسة يحرم كما قالوا، لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة. ولو كان النجس مشط عاج شوف المسألة هذه مش طعاجن في شعر الرأس أو اللحية إذا كانت هناك رطوبة، لأن الشافعية يرون أن العاج الذي هو ناب الفيل هذا العظم عند الشافعية نجس، وبالتالي إذا كان شعرك مبلولا أو رطبا وامتشط بمشط عاجن يعني نجست شعر رأسك فيجب عليك غسله، وإذا كان معك سبحة من عاج تضعها في جيبك وصليت فصلاتك باطلة لأن العاج نجس عند الشافعية. أما الحنفية فناب الفيل عندهم طاهر، استدلوا بحديثين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها سوارين من عاج، وفي رواية سوارا من عاج، يعني اشترى لبنته سوارا من عاج تلبسها، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي كان له مشط من عاج يمتشط به، النبي كان يمتشط بمشط من عاج، فقال الأحناف ما دام النبي كان يمتشط بمشط من عاج واشترى لبنته فاطمة سوارين من عاج إذا دل هذا على أن العاج طاهر وهو حلال. شو قالوا الشافعية؟ قالوا العاج المذكور في الحديث السوار ومشط النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ناب الفيل ولكنه من ظهر السلحفات، وظهر السلحفات عند العرب عند بعض العرب يسمى عاجا، وهو الذبل، الذبل اسمه الذبل بالذال والباء، الذبل هو ظهر السلحفات، قيل البحرية وقيل البرية، فإذا قلنا البحرية فهذا طاهر، ظهر السلحفات طاهر، ويسمى عند العرب بعض العرب مو كلهم يعني بعضهم أنكر ذلك، بعضهم قال هو العاج أيضا يقال له عاج، يقال له عاج. وقال الأصمعي لا يقال للعاج إلا لا يقال العاج إلا لناب الفيل فقط. فهذا الخلاف هو الذي أدى إلى مو معقول، يعني يقول لك النبي عنده مشط من عاج والشافعي لك نجس، النبي بيستعمل نجس طبعا لا، قال لك صح عنده مشط من عاج بس مو ناب الفيل ظهر السلحفات، الحنفي قال لك لا هذا ظهر ناب الفيل وهو طاهر وحلال تمام. والمالكية يقولون إذا كان ناب الفيل مأخوذا من فيل ميت فاستعماله مكروه، مكروه على الراجح عندهم أنها كراهة تنزيه وليس تحريم، وإذا كان من فيل مذكى يعني مذبوح ولو عقر، يعني لو عقرته ونحرته مثل ما ينحر الإبل من دون ذبح طبيعي، يعني نحرته عقرته ضربته بالسيف بالخنجر فنفر منه الدم ومات يسمى مذكى، فعند المالكية إذا كان الفيل مذكى ولو بالعقر فنابه طاهر باتفاق المالكية، نابه طاهر باتفاق المالكية ويحل استعماله. أما إذا كان الفيل ميتا فالناب عندهم يجوز استعماله مع الكراهة، أما عند الشافعية فناب الفيل نجس وعند الأحناف طاهر يحل استعماله. إذن خلاصة إنه إذا في مجال من باب الورع صار العملية، ما دام اختلفوا إنه مشط النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من ناب الفيل ولا من ظهر السلحفات، ما دام السوارين للسيدة فاطمة كذلك إذن العملية صار فيها شبهة، لو اتفقوا على أنه ناب الفيل كان رفضنا أي قول لعالم، ما دام النبي عمله يرفض قول أي عالم إذا قال كلام النبي أو فعله، بس ما دام فيه تأويل فصارت العملية فيها شبهة، فمن باب الاحتياط والورع استحب للإنسان أن لا يستعمل ناب الفيل يعني إذا ما في ضرورة، إذا ما في، وبالتالي بيعه وشراؤه واستعماله سبحة بالجيبة وبكلة شعر من عاج تضعها المرأة، لأنه إذا قلنا بالنجاسة يعني يبطل الصلاة ولا يحل بيعه ولا شراؤه يصير المال حرام، وإذا قلنا بالكراهة فيها شبهة، وإذا قلنا بالحل مخالف لغيره، يعني صارت عملية فيها ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أعطي هذا. لذلك قال هنا فالشافعية عندهم إذا كان الشعر جافا والمشطل اللي هو نابل فيه الجاف أيضا يجوز استعماله لأنه ما بينقل نجاسة طاهر. أما إذا كان الشعر مبلولا هنا عندهم مشكلة عند الشافعية. قال ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي. يعني يستحب للإنسان أن يظهر نعمة الله عليه وأن يلبس اللباس الطرية الناعمة قطن كتان صوف كما يلبس الناس اليوم. كان يوجد في بعض البلدان إلى الآن يوجد ولكن قل الآن كثيرا يوجد بعض الناس يلبس ثيابا خشنا زائد عن اللزوم. يعني يلبس خيش مثل الكيس الذي يوضع فيه القمح يجعلونه ملابس خشن جدا هذا قاسي. قال إلا لغرض شرعي. ما هو الغرض الشرعي؟ قال تأديب النفس فترة مؤقتة مثل الخلوة. الخلوة لا يجوز للإنسان أن يختلي على طول ويجلس يبتعد عن الناس لا يجوز. يعني الصوامع ليس من الإسلام، الصوامع للنصارى، الرهبانية ليست في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. ولكن إذا أراد إنسان أن يطهر قلبه وأن يتفكر في مصيره وأن يعني يحاول أن يبتعد عن اللغو ويتعلم الصمت ويكثر من ذكر الله فيجلس فترة أسبوع ثلاثة أيام عشرة أيام وحيدا يؤدب نفسه لا بأس. مثلا إنسان مثلا يصوم يقلل من الطعام جدا أو يلبس الخشنة من الثياب حتى يؤدب نفسه فترة مؤقتة شهر أسبوع كذا. كان عنده كبر مثلا يرى نفسه أفضل من كل الناس وأنه هو غني وأنه فأراد أن يهذبها فألبسها ثيابا رخيصة الثمن أو خشنة للتأديب لا بأس. بعد أن تتأدب يعود لإظهار نعمة الله. هذا هو الغرض الشرعي الذي ذكره الشيخ هنا. قال ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور. عندك خروف شات ماتت، خروف مات، اللي هذه الدهن اللي بالخروف نجس لأنه مات لم يذبح، فهل يجوز أن أذيب هذا الشحم أو هذا الدهن فأستعمله للاستصباح؟ أضعه في المصباح، أضع فتيلة وأشعله أشعله، أو بستعمله وقود للتدفئة أو لتحريك ماكينة أو ما شابه، هل يجوز؟ نعم يجوز. يجوز استعمال الدهن النجس كالميتة أو متنجس. عندك زيت أو سمن سائل فوقعت فيه فأرة فماتت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها. يعني إذا السمن جامد أو الزيت في البلاد الباردة تجمد فوقع الفأر فيه فهو ينجس ما حوله فقط، فنأخذ الزيت أو السمن النجس مع الفأر ونلقيه ويبقى الباقي طاهرا. أما إذا كان سائلا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان مائعا، مائعا يعني تنجس كله، قال فاستصبحوا به أو فانتفعوا به. ولذلك أجاز الشافعية كما قال الغزي، واحد من علمائنا اسمه الغزي، قال يجوز أن يجعل الزيت المتنجس صابونا للاستعمال لا للبيع، لأنه بيع النجاسة عند الشافعية لا يجوز. عند الأحناف إذا تحولت النجاسة إلى مادة أخرى تطهر. يعني الأحناف عندهم الزيت المتنجس لما تسوي صابون يتحول إلى مادة طاهرة وبالتالي يجوز بيعه. عند الشافعي يبقى متنجسا بس يجوز استعماله كصابون لأنك تغسل يدك بالماء فتطهر بعد ذلك. هذا خلاف يفيد الأمة، هذا الخلاف عند الأحناف يفيد الأمة فيفسح لها مجالا، لأنه في كثير من المواد أصلها متنجس أو نجس تتحول إلى مادة ثانية مثل الجيلاتين البقري مثلا. الجيلاتين البقري الذي تصنع منه بعض المأكولات التي نأكلها موجودة في السوبر ماركت وغيره كثيرة أو تدخل في بعض المكونات، بعضه مأخوذ هذا الجيلاتين من بقر غير مذبوح أصلا، بقر مخنوق أو ميت أو كذا، يذيبونه ويأخذون منه ما يسمونه الجيلاتين ويحولونه بالصناعة إلى مادة غذائية ويضعونه في الأكل ونحن نأكله. لولا مذهب الأحناف كانت الأمة الإسلامية تورطت في أكل النجاسات، فالحمد لله يعني خلاف العلماء رحمة. فعند الأحناف هذا الجيلاتين يتحول بالصناعة إلى مادة أخرى وبالتالي يصبح طاهرا، يصبح طاهرا، هذا يعني فيها الحمد لله فسحة، فيها فسحة للناس. وقال الإمام النووي في المجموع: ويجوز طلي السفن بشحم الميتة، مثل لو عندك مثلا زيت سيارات وقعت فيه فأر تنجس، تحطه بالموتور مشي السيارة فيه، معلش زيت متنجس عم مشي السيارة، شو عليه؟ السيارة ليست لها عبادة بالطهارة، ما هي؟ وإطعامها للكلاب، هل يجوز أن أطعم الحيوانات طعاما نجسا أو متنجس؟ يجوز. فعندك خبز وقع فيه قيء ولد استقاء على الطعام، أخذته طعمته للدجاج ماشي، أو مثلا تنجست بدم أو بغيره فأطعمته للكلاب، أطعمته للدجاج، للحمام، يجوز. فيجوز إطعام الحيوانات الطعام النجس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا عن ما يسمى بالفقه الجلالة، والجلالة هي الشاه، الخروف أو الدجاج أو غيره من الحيوانات الداجنة المأكولة، إذا أكل نجاسة صرفة، بعض الحيوانات يأكل النجاسات، فهذا اسمه جلالة. هذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نأكله أن نطعمه طعاما طاهرا عدة أيام حتى ينقى لحمه ودمه. يعني مثلا خروف عم يأكل نجاسات، قبل أن نذبحه نطعمه طعاما طاهرا لمدة أسبوع أو 10 أيام، من طعمي خضار، طعمي خبز، طعمي أشياء اللي بيأكلها، شعير، قمح، مع الماء النقي لمدة أسبوع ثم نذبحه فنأكله. هذا موجود الفقه، هذا كلام. إذا أكلته قبل ذلك مكروه، مو حرام، مكروه كراهة. خاتمة ذكرها الشيخ الشربيني وهي أيضا فيها فوائد، قال: يكره المشي في نعل واحدة، تلبس شبشب أو حذاء أو نعل أو أي شيء للرجل اليمنى وتترك اليسرى عارية أو العكس، مكروه أن تمشي بنعل واحدة، إما أن تلبس بالرجلين أو تخلع من الرجلين تمشي حافي، أما رجل نعم ورجل لا مكروه. قال: كخف واحد، للنهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الإنسان برجل واحدة. قال: والمعنى شو الحكمة منه؟ قال: إما لأنه يخل بالمشي ويجعلك تمشي مثل وزة طالع نازل، أو لأنه ليس فيه عدل بين الرجلين، يعني الشرع حتى في هذا تعدل بين القدمين، تلبس الاثنين أو تخلع من الاثنين. ويكره أيضا أن تنتعل قائما، لبس النعل وأنت قائم مكروه لأنه يخل بالتوازن، ممكن يقع الإنسان فيجلس القرفصاء أو على كرسي أو على درج ويلبس النعل. أما الحذاء العادي اللي ما بده توازن مثل الشبشب، هذا يلبسه وهو قائم لأنه ما في توازن، لا يحتاج. ويسن أن يبدأ باليمين في لبس النعل، نبدأ بالرجل اليمنى وعند خلع النعل نبدأ بالرجل اليسرى تكريما لليمين على الشمال. قال: ويباح بلا كراهة، عند الشافعية يباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص. لو واحد حب يلبس خاتم حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء ليتزوج، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فيجوز لبس خاتم الحديد أو الرصاص بدون كراهة، يباح، ليس سنة، مباح، يعني يستوي فيه الطرفان. قال: ويسن، أما هذه الآن ستأتي الآن سنة، يسن للرجل لبس خاتم الفضة، عند الشافعية يسن للرجل أن يلبس خاتم من الفضة في خنصر يده اليمنى أو اليسرى أو الثنتين معا. أنا شايله لأنه عم يعمل لي حساسية شوي. يلبسه في اليد اليمنى أو في اليسرى بالخنصر أو بالاثنين. عند الأحناف لا يستحب للرجل أن يلبس خاتم الفضة إلا إن كان ملكا أو يعني يختم الكتب مثل الملوك والخلفاء. أما نحن نقول أنه يسن لكل مسلم أن يلبس خاتم من الفضة، ويستحب وضع الفص من الداخل، من داخل الكف مو من برا مثل ما نعمل نحن. نحن كلنا نلبس ونضع الفص من الخارج. الفقهاء قالوا يستحب وضع الفص من الداخل، مع أنه الحكمة منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان فص خاتمه مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان يعني يحميه بباطن كفه. قالوا أنه لا، قالوا أنه هو يعني وضع خاص كان يضعه في الداخل ويطبق يده عليه. ها؟ طيب ما هو مقدار الفضة اللي يجوز أن يلبسها الرجل؟ أنه بالأصل لا تجوز لا الفضة ولا الذهب للرجل، استثنوا منه الخاتم الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أول شيء خاتم ذهب. صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، فلبس الناس خواتيم من ذهب فألقاه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فألقى الناس خواتيمهم ثم تختم صلى الله عليه وسلم بالفضة وبقي عليها إلى أن قبضه الله تعالى. هذا لذلك عندنا الكمية يحكمها العرف، العرف. فإذا كانت البلد كلها تلبس خواتم كبيرة مثلا، كبيرة ضخمة يعني، في خواتم ضخمة في خواتم دقيقة صغيرة، فإذا كان الناس لا يستغربون من هذا الذي يلبسه الإنسان يجوز، ما دام صار شاذ عن غيره بصير غير جائز في عدد الخواتم وفي كمية الفضة التي في الخاتم. يعني مثلا عندك في إيران كل رجل تلاقي لابس 4-5 خواتم بإيده، عندهم طبيعي هذا. فلو أنت عايش بإيران بس 4-5 خواتم يجوز، أما هنا 1-2 بالكثير، 3 بصيروا الناس بينظروا لك أنه ليش لابس 3 هذا، مظبوط؟ إذا هنا لا يجوز أنك تلبس 3 لأن العرف لا يسمح بذلك. يعني هذه المسألة يحكمها العرف. قال العلماء: والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. إذا يعني في بعض المسائل ما فيها نص صريح لا من الكتاب ولا من السنة، يحكمها العرف. مثلا مثلا أنا اشتريت منك بضاعة بالسلم، في قانون بالفقه الإسلامي اسمه السلم، أنك اشتري منك بضاعة مثلا مثل النظارة هاي أو كاسة شاي أو قلم، بقول لك أريد منه 10,000 قطعة مثل هاي، المصنع بطلعها 10,000 100% كاسة شاي أو درزة، بدفع لك ثمنه كاملا نقدا يعني كاش، على أن تسلمني يوم 30 مارس عام 2012 مثلا في جدة. لحد الآن كله تم، أعطيتك فلوس بثلاثين مارس إجا التسليم، فالتسليم أنا أروح جيبه من المينا ولا أنت تجيب لي إياهم على المستودع؟ ما اتفقنا أنا وياك، نسينا نتفق. هل أنا أروح جيبه من المينا اللي بضاعتك وصلت ولا أنت لازم تجيب لي إياهم لعندي على المستودع؟ إذا اختلفنا مين بيحكم؟ العرف. نسأل التجار لما أنتوا تشتروا بضاعة، تسليم البضاعة على المشتري ولا على البائع؟ إذا قالوا لنا على البائع نقول للبائع جيبهم على المستودع، وإذا قال لا المشتري عادة بيروح بجيبهم، بيروح المشتري بجيبهم. إذا هذه المسألة مين حكمها؟ العرف. وهكذا في مسائل كثير يحكمها العرف في الشريعة. فقال: وجعل الفص في باطن الكف أفضل. ليك على المسألة إذا كنا فقهاء من إمتى تبع الكوي، كوي الملابس والنشا نستعمله بالغطرة، ما نستعمل النشا زاكرين. شو شو قال: ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب، لا يحرم استعمال النشا، والأولى تركه. يعني هو ليس مكروها ولكن خلاف الأولى، يعني أقل من مكروه، أقل من مكروه. خلاف الأولى اسمه. يعني الأحسن أنك ما تستعمله، بس إذا استعملته يجوز. قال لك والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها. دق الثياب وصقلها كانوا بدل المكواية يستعملوا شيء بالصقل أو بالدق، يحطوا شيء ثقيل وبدقوه مشان يصير فيه إلى كسرة. الآن بيستعملوا الحرارة مع البخار، يعني اللي هو المكواية. فالكوي كوي الملابس واستعمال النشا في الكوي خلاف الأولى. يعني العلماء، طبعا هذا كلام للناس الزهاد والعباد، الجماعة اللي بدهم الآخرة صافي، بيقول لك مكروه. ليش؟ لأنه في شيء من حظ النفس والرفاهية السائدة. أما اليوم إذا بتطلع توبك مجعلك مو مكوي بيحتقروك الناس، بينظروا لك نظرة يعني أنه أنت مبهدل، مزبوط؟ أنه أنت مبهدل أو بخيل أو كذا. فيجوز كوي الملابس إظهارا لنعمة الله، بس شرط أنه ما يخطر ببالك شيء من الكبر. يعني لو وجدت واحد فقير لابس ثوب غير مكوي ما تحتقره وتنظر أنه أنا تشوف توبي، أنا توبك بعشرين ريال صيني، أنا توبي بألف ريال. هذه النظرة هي اللي بحاربها الإسلام، أنك تتكبر على عباد الله أو تنظر أنه الفخر بالملابس. الفخر ليس بالملابس، الفخر أن يكون قلبك سليم نظيف، قلبك سليم، ذاكر لله، تقي، تتواضع لعباد الله. هذا المقياس عند الله، أن الله ينظر إلى قلوبكم ما ينظر إلى ملابس. بس لا مانع من الإنسان، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ قال له: ليس هذا من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رفض الحق، ما بيقبل نصيحة من أحد، يرى هو بس. قال له: أنا وأنت وأنت بعد التكتين، ما في غير يعني. قال له: أنا وأنت للشيخ. واحد قال له للشيخ، قال له: أنا وأنت، ما بقي يعني بعد ما حكى على البلاد كلها وحصرها حصرها حصرها أنه كل الناس مو جيدين، قال له: لم يبقى إلا أنا وأنت، وأنت بعد التكتين، يعني تشرب السيجارة، فما بقي غيري معاك في الكرة الأرضية كلها. فبطر الحق وغمط الناس، يعني يحتقر الآخرين. أما إذا واحد يلبس وهو متواضع، ممكن واحد يكون له مو راكب سيارة، راكب طيارة خاصة له وعنده تواضع، ممكن. وممكن يكون واحد لابس ثوب رخيص وعنده كبر. فالكبر والتواضع عملية قلبية تظهر على الجوارح أحيانا. قال الزركشي: ويسن أو ينبغي طي الثياب. يستحب أنك تطوي الثياب لما تخبيها بالدولاب بالخزانة، تطويها وتقول بسم الله، يعني البشاكير والمدري ايش والثياب والسراويل والفانيلات، تطويها تقول بسم الله حتى ما تستعيرها الجن وتلبسها. هيك قالوا، لأنه في حديث رواه الطبراني، رواه الطبراني: إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله عليها لئلا تلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا. صارت ملبوسة مرتين. خلصنا من صلاة الجمعة، هلأ وصلنا إلى صلاة العيد. كديش باقي؟ طيب ممتاز. باب صلاة العيدين. قال الإمام النووي رحمه الله: هي سنة وقيل فرض كفاية. الراجح عند الشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واتفق كل الجمهور العلماء كلهم على الإطلاق، اتفقوا وأجمعوا أنها ليست فرض عين، ليست فرض عين، يعني مو مثل صلاة الظهر وصلاة العصر كل شخص لازم يصليها. ولكن اختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية. لو قلنا فرض كفاية، لو أن أهل بلد لم يصلوها أجمعت قرية من القرى أن ما في صلاة عيد تقاتل. لو قلنا فرض كفاية يعني لازم كل بلد يكون فيها صلاة عيد. إذا قلنا سنة، لو فرضنا أن أهل بلد لم يصلوها ما في عليهم شيء. هذا الفرق. أما فرض عين لا، اتفقوا أنها ليست فرض عين. كلمة عيد مأخوذة من العود، إما لأنه يعود يعني يتكرر، كل سنة بيعود العيد، يعود اللي ينعاد عليكم يعود، أو لكثرة عوائد الله على عباده. بعوائدك الحسنى يا كريم، العوائد الحسنى يعني عطاءات الله عز وجل في العيد تكثر على عباده، من اعتاقهم في عيد الفطر يعتقهم من النار ويغفر ذنوبهم وكذا، عودوا إلى رحالكم راشدين تقول الملائكة، هي عوائد اسمها يعني عطاءات الله تكثر في العيد، فسمي عيدا لكثرة عوائد الله على عباده. وقيل لعود السرور بعوده. وجمع عيد أعياد، مع أنه هو الأصل عاد يعود وأصل عودة، والأصل أن يكون جمع أعواد، بس قالوا أعياد للتفرقة بينه وبين أعواد الخشب. تقول له عندي خمسة أعواد، أعواد خشب ولا أعواد العيد؟ قال لك لا، هي أعياد، هذا يعني لغوية. والنبي صلى الله عليه وسلم أول عيد صلى عام السنة الثانية من الهجرة، صلى العيد أول مرة وداوم عليها إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا سنة. شو الدليل عند الشافعي أنها سنة على الراجح؟ قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له علمني الدين، فقال له عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. فالشافعي استدل بهذا الحديث على أن كل الصلوات غير الصلوات الخمس ليست فريضة، هي سنة، صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الوتر، وصلاة كذا كلها. شو قال له؟ هل علي غيرها غير الخمسة؟ قال له لا، إلا أن تطوع. إذن دل هذا يعني الدليل، استدل فيه كثير. قال هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة. عند الشافعي تصح صلاة العيد فرادى، وتصح جماعة، والأفضل جماعة طبعا، وتصح بالتكبيرات المعهودة اللي بتعرفوها، وتصح بدون تكبيرات كصحة، عم نتكلم مو الأفضل، كصحة. لو صليت العيد كما تصلي سنة الفجر ركعتين عاديتين ونويت فيهم سنة العيد، وصليت ركعتين بدون أي تكبيرات زيادة، ركعتين عاديات فاتحة وسورة وركوع وسجود وكذا، صحت. ولكن الأفضل الكيفية التي تعرفونها والتي سنأتي على ذكرها الآن إن شاء الله. وتشرع جماعة وللمنفرد، لو واحد مثلا ما في جماعة حب يصليها منفرد تشرع، واحد كان نايم نعسان سهر طول الليل بالعيد، ليلة العيد ما استيقظ على صلاة العيد، أو بعد الفجر نام على أساس ربع ساعة أخذته نومة فاستيقظ بعد انتهاء صلاة العيد الجماعة، بصليها بالبيت لوحده، بصليها بالتكبيرات كلها، وإذا صلىها بالتكبيرات كما قلنا يصح أيضا. وللمنفرد والعبد، حتى العبد يصلي العيد لو حب يعني، والمرأة يستحب لها أن تصلي العيد، والمسافر أيضا يستحب له أن يصلي العيد، ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، من طلوع الشمس إلى أذان الظهر هذا وقت صلاة العيد، ويستحب أن ينتظر بعد الطلوع مقدار ارتفاع الشمس من الأفق يعني حوالي 10 دقائق، يستحب أنه يبدأ بعد 10 دقائق هذه من الطلوع، ويسن تأخيرها لترتفع كرمحين، وهي ركعتان يحرم بهما، يعني يقول الله أكبر ثم يأتي بدعاء الافتتاح، بعد ما تقول الله أكبر تنوي تصلي بقلبك، تنوي سنة العيد، الله أكبر، بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو الله أكبر كبير، أو اللهم اغسلني بالماء والثلج، في أدعية كثير استفتاح، تستفتح. وقبل التعوذ بين الاستفتاح والتعوذ تكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام. ليش؟ لأن الإمام الترمذي روى في سننه وحسن هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، فيكبر للإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات مع رفع اليدين والجهر بالتكبير ووضع اليدين اليمنى على اليسرى كأنه كبر للإحرام، ويذكر الله بينها ويعظمه، ويستحب أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان السلف مو مقصود بالسلف العلماء، كانت جرت عادة بين الناس أنهم كانوا يقولون الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة بين كل تكبيرة وتكبيرة. فالعلماء قالوا إذا كان الناس يقولون هذا لا بأس، لأنه هو المقصود في الذكر لله والتعظيم بين التكبيرات، فيقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح هذا يكون سرا، التكبير يكون جهرا مع رفع اليدين، الله أكبر سبحان الله، وهكذا سبع مرات، ثم يتعوذ ويقرأ، لأن التعوذ مقصود في المقدمة لقراءة القرآن، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة كما سيأتي معنا. قال وهي ركعتان يحرم بهما، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم سبع تكبيرات، يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة. آية معتدلة يعني قل هو الله أحد الله الصمد، يعني التسبيحات، يهلل ويكبر ويمجد، ويحسن أن يقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ، ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة. قرأنا فاتحة وسورة وركعنا وسجدنا، عندما نقوم نقول الله أكبر بالقيام، هذه غير محسوبة من الخمسة. بعد ما وقفنا تكبيرة الانتقال إلى القيام نكبر خمسا غيرها، خمسا غيرها مثل الركعة الأولى، ثم نقرأ الفاتحة والسورة، وهي صلاة العيد. قال ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة، ويرفع يديه في الجميع، يعني كل ما كبر يرفع يديه، كل ما كبر يرفع يديه، ولسنا فرضا ولا بعضا. هذه التكبيرات الخمسة والسبعة ليست فرضا، يعني تركها لا يبطل الصلاة، وليست بعضا أي تركها ليس فيه سجود للسهو، فلو تركها عمدا صحت صلاته، لو زود فيها بدل السبعة سواها ثمانية، نقص بدل السبعة سواها خمسة، تصح الصلاة ولا تبطل ولا سجود سهو، لأنها ليست فرضا ولا بعضا ولكنها هيئة، والهيئة عند الشافعية ليس فيها سجود سهو إذا تركها. الهيئة عندنا مثل رفع اليدين عند الركوع، مثل التسبيح في الركوع والسجود، مثل قولك ربي اغفر لي بين الركوع بين السجدتين، هذه كلها عند الشافعية اسمها هيئات، ليس لتركها سجود سهو. ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت، واحد قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أنا أتذكر أنه ما كبر، قال له خلص كمل القراءة راحت عليك. هذا المذهب الجديد للشافعي. المذهب القديم قال يتداركها ما لم يركع، ما دمت لسه في القيام تتدارك، هو عمل إياك نعبد وإياك نستعين، تذكر أنه لم يكبر يقطع القراءة، الله أكبر الله أكبر سبعة، بيرجع بعيد الفاتحة من أول، بيقرأ سورة، وإذا خلص الفاتحة ولا الضالين آمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يستحب هنا أن يعيد الفاتحة استحباب، لأنه خلصها ما قطعها مثل الحالة الأولى، إذا قطعها من نصها يكبر ويعيد الفاتحة كلها. أما إذا تذكر أنه ترك التكبير بعد انتهاء الفاتحة يكبر ويستحب أن يعيد الفاتحة استحباب، هذا مذهب الشافعي القديم ويصح العمل به هنا في هذه المسألة. قال ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت. وفي القديم يكبر ما لم يركع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، سورة قاف والقرآن المجيد، يقرأها في الركعة الأولى، وفي الثانية اقتربت، يعني سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر بكمالهما جهرا. يقول في الشرح قال ولو لم يرضى المأمومون بالتطويل. لا مو غصبا عنه، لأنه هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال إذا من أم فليخفف، هو اللي قرأ صلى الله عليه وسلم، قرأ قاف قرأ القمر. فإذا واحد يطبق السنة لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. لذلك قال ولو لم يرضى المأمومون بالتطويل لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال طبعا تحت قال هذا حديث رواه مسلم أن النبي قرأ كذا كذا صلى الله عليه وسلم. طبعا اتفقوا أن المأموم إذا جاء متأخرا بعد أن ركع الإمام لا يكبر التكبيرات، بس بكبر إيش الإحرام فقط، قل الله أكبر الله أكبر للانتقال، مو قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدين بالحق، ولا ما في. إذا وجدته راكعا تركع معه كأن صلاة عادية وقد فاتتك التكبيرات. قال ولو قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية لكان سنة أيضا، لأن النبي أيضا فعلها في صلاة العيد كما رواه مسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الغالب كان يقرأ في العيد إيش قاف والقمر، وأحيانا كان يقرأ الأعلى والغاشية كما يفعل في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم. بقيت للدائس ها. ويسن بعدهما، يسن بعدهما يعني بعد ركعتي العيد، يسن بعدها أو بعدهما خطبتان أركانهما كهي في الجمعة، نفس أركان الجمعة اللي تحدثنا عن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية مفهمة في إحداهما والدعاء للمسلمين في الثانية، ذكرناهم هذول نفس الشروط. ويسن قبل أن يبدأ خطبة العيد أن يجلس الإمام كما يجلس في صلاة الجمعة، بس في صلاة الجمعة بيجلس شو بصير؟ بصير أذان. هنا يستحب له أن يجلس مقدار الأذان، ولو صعد المنبر وبدأ الخطبة بدون جلوس يصح أيضا، ولكن الأفضل أن يجلس ولو قليلا يعني حتى يشبهها بالجمعة تماما. ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي في الجمعة. طبعا هون ذاكر الشيخ بالشرح فرق، عم يقول إن السنن والأركان مثل الجمعة، ولكن الشروط تختلف، بحيث إنه لو خطب بدون وضوء خطبة العيد بصح، لو انتقد وضوء الإمام بعد صلاة العيد وخطب وهو غير متطهر يصح خطبة العيد، ويقصد بها الإسماع والاستماع، إنه هي كلها سنة وليست فرضا مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة كالصلاة لا بد فيها من شروط الصلاة، أما خطبة العيد انتهت الصلاة، المقصود فيها الإسماع والاستماع. لو فرضنا يعني 99.99999 بيكون الإمام متوضي يعني، بس عم نحط احتمال إنه قد ينتقد وضوء أو يقع عليه هو طالع على المنبر يجي عصفور ينزل عليه نقطة من زرق الطيور، هذا عند الشافعي نجس، ويبدأ يشلح ملابسه ويغير بيطلع بيخطب هو مثلا، حالة نادرة بس بتصح، مو يبطل يخطب يقول لك أنا ماني متوضي بلاها، لا خطوب خلاص مشينا يعني. الله لا يبليك بهالشغلة. الله لا يبليك. الله لا يبليك يعني شغلة يعمل لك مسؤولية كبيرة. مسؤولية. الله يغفر لنا ويغفر لكم. ويعلمهم في الفطر الفطرة. يعني يستحب للإمام في خطبة العيد الفطر أن يعلم الناس زكاة الفطر وأحكامها. طبعا ممكن واحد يسأل إيه لك شو استفدنا؟ ما هي الزكاة لازم تكون قبل الصلاة. قال لك لا، عند الشافعي تصح صلاة زكاة الفطر إلى غروب شمس العيد، تصح وقتها عند الشافعي زكاة الفطر يدخل في أول يوم من رمضان، أول يوم من رمضان يدخل وقتها، وينتهي وقتها في غروب أول يوم من شوال، يعني يوم العيد. فلو أن إنسانا نسي أو تأخر في زكاة الفطر ودفعها بعد صلاة الفطر، بعد صلاة العيد، فهي أداء لا قضاء، صحيحة. لذلك بذكرهم الإمام أنه اللي ما زكى الفطر يزكي ومقدارها كذا، وإذا كانوا مزكوا بيتعلموا الأحكام بخبون في الذاكرة للسنة الجاية. وفي الأضحى الأضحية يعلمهم في خطبة عيد الأضحى أحكام الأضحية، يفتتح الأولى، يعني الخطبتين، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات ولا أن، يعني وراء بعض. لو قال الله أكبر، أيها الناس اتقوا الله، الله أكبر، واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد، الله أكبر مثلا بصح، ولكن الأفضل أن تكون ولاء، يعني ما في فواصل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر تسعة. ويستحب أن تكون أفرادا، يعني كل تكبيرة لوحدها، الله أكبر، الله أكبر. لو قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثة بعدين تنتين بصح، ولكن الأفضل أن تكون أفرادا، وحدة وحدة وحدة، ولاء ما يفصل بينها. ويفتتح بها الخطبة تسعة في الخطبة الأولى وسبعة تكبيرات في الخطبة الثانية، ثم يبدأ بأركان الخطبة. ولو بدأ بأركان الخطبة أول، قال الحمد لله ثم الحمد لله وكذا، وأشهد أن لا إله إلا الله، بعدين قال الله أكبر كمان بصح. وصلى الله على سيدنا محمد. بس سؤال معلش، عشان اسمه يعني مرض، عم يقول هل يجوز دهن بعض أجزاء الجسم ببول الإبل للعلاج؟ بول الإبل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأعراب الذين مرضوا في المدينة بأن يشربوا بول الإبل مع اللبن، وهو علاج للكبد الآن، يعني طبيا بول الإبل علاج للكبد، لأمراض الكبد. فعند الحنابلة بول الإبل طاهر لأنه من حيوان مأكول، وعند الحنابلة بول وروث الحيوانات المأكولة كالدجاج والخروف والإبل وكذا طاهر، وبالتالي يجوز شربه أو دهنه إذا كان علاجا، بس ينوي بقلبه تقليد الإمام أحمد بن حنبل. أما عند الشافعي ما بجوز، بس بقلد إمام تاني ما دام فيها فسحة خلاص ما في مشكلة. مني يدعو قلبه أنه في إمام من الأئمة، مو الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما بعرف إمام أحمد قال خلاص نقلد إمام أحمد خلاص نمنا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من أهل الغنى والعافية والعز والتمكين في الدارين، واصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.